قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نتابع معا هذه الإشارات الكونية والعلمية في كتاب الله، والتي جاءت كلها في مقام الاستدلال على حقيقة الألوهية، حقيقة الربوبية، حقيقة الوحدانية، حقيقة الخالقية. جاءت في مقام الاستدلال لله سبحانه وتعالى الخالق على أنه كما خلق من العدم هو قادر على إفناء خلقه إلى العدم وإلى إعادة بعثه من جديد. وتبقى هذه الآيات الكونية والعلمية تبقى خطابا لأهل عصرنا، عصر العلم والتقنية الذي نعيشه، والذي فتح الله سبحانه وتعالى فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل. فاغتر الإنسان بالعلم ومعطياته وطالب بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. تأتي هذه الإشارات العلمية في صياغة لغوية وعلمية فائقة الدقة لتشهد لهذا القرآن الكريم في عصر العلم الذي نعيشه أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. ووصلنا في ذلك إلى سورة النساء، ونحن الآن في ختامها. تقول الآيات في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، قل على لسان الشيطان: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. طبعا فهم المفسرون السابقون هذه الآية الكريمة فهما مناسبا للبيئة التي عاشوا فيها، وقالوا أن بعض المشركين كانوا يبتكن آذان الأنعام، أي يقطعون آذان الأنعام، يعلمون الأنعام بقطع معين في أو شق معين في آذان هذه الأنعام. ولكننا نفهم الآن من هذه الآية الكريمة فهما عجيبا: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذه الآية تعبر تعبيرا دقيقا على العبث العلمي الذي بدأ في العالم الغربي منذ عشرات السنين، محاولة تقليد الخلق بما عرف باسم الاستنساخ أو كلونينج. يعني حاول العلماء أن يستولدوا مولودا جديدا من الحيوانات عن طريق التلقيح الصناعي لبويضة دون ذكر، دون يعني زوج. فأتوا بالنعجة دولي التي عبثوا ب شفرتها الوراثية، فأتوا ببويضة من رحم نعجة من النعاج ولقحوها بخلية من ضرع نعجة أخرى. وسبب في ذلك أننا أشرنا سابقا أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى علمنا أن التزاوج سنة من سنن هذه الحياة، وأن التكاثر لابد أن يأتي عن طريق التزاوج. وهذا التزاوج يعني يتضح بجلاء في أن الخلايا التناسلية في أي كائن حي تحمل نصف الصبغيات التي تحملها الخلايا الجسدية. فالإنسان مثلا خصه ربنا تبارك وتعالى ب64 صبغي في خلاياه الجسدية. الخلايا التناسلية في الرجل أو في المرأة يحمل نصف هذا العدد حتى يكتمل العدد بالتزاوج. الحيوان المنوي يحمل 23 صبغي، والبويضة تحمل 23 صبغي، فإذا التقيا بمشيئة الله تكامل العدد المحدد للنوع، لأن عدد الصبغيات يحدد نوع كل كائن من هذه الكائنات الحية. فهم أخذوا البويضة من رحم إحدى النعاج ونزعوا منها النواة، لأن النواة نواة البويضة فيها نصف عدد الصبغيات، وأخذوا خلية من ضرع نعجة أخرى، خلية الضرع فيها عدد الصبغيات كاملا، ووضعوا البويضة منزوعة النواة مع خلية الضرع التي فيها عدد الصبغيات كاملا في مجال كهرومغناطيسي، فاتحدتا وتم إخصاب البويضة بعدد من الصبغيات المحدد لهذا النوع. أخصبت البويضة، زرعوها في رحم نعجة ثالثة فجاءت دلي، وفرح الناس بهذا النجاح فرحا شديدا، وظنوا أنهم أصبحوا قادرين على الخلق. والعملية كلها ليست خلقا، لأن الخلق بمعنى الإيجاد من العدم لا يقوى عليه إلا رب العالمين. دلي عاشت لعدة سنوات ثم أصيبت بالعديد من الأمراض، حتى اضطر العلماء الذين أوجدوها بهذه العملية، عملية الاستنساخ، أن يقتلوها. قتلت، أصيبت بالعديد من الأمراض، وأسباب ذلك كثيرة. أولا أنها فقدت التنوع الذي يأتي من خلال حيوان منوي من كائن، وبويضة من كائن آخر، فقدت هذا التنوع فأضعفها كثيرا. ثانيا أن صبغيات خلية الضرع صبغيات قديمة، ومعروف أن الصبغي كلما ينقسم للنمو أو للتكاثر يضعف. كل صبغي له نهايتان طرفيتان تسميان باسم تيلومير، أو النهايتين الطرفيتين، وعجب العلماء ما هي وظيفة هاتين النهايتين الطرفيتين. وبالملاحظة الشديدة أدركوا أنه كلما تنقسم الخلية يضعف طول أو يقصر طول هاتين النهايتين الطرفيتين، لدرجة أن العلماء سموهما مقياس الأجل، longevity meter. فالصبغي حينما يتقادم به العمر يضعف. لذلك حينما أخذوا الخلية من ضرع نعجة، هذه خلية قديمة، الصبغيات فيها قديمة، ضعفت ضعفا شديدا، فلم تستطع أن تعطي النتيجة التي تأتي بالتزاوج. ثالثا، عملية العبث بالشفرات الوراثية، عملية عبث في الظلام. الشفرة الوراثية تشغل حيزا أقل من 1/500,000 من المليمتر المكعب. لذلك يعني لا تكاد ترى بالعين المجردة، ولكنها إذا فرضت يصل طولها إلى قرابة المترين. هذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع ذرة واحدة من إحدى هذه القواعد عن مكانها الذي حدده لها ربنا تبارك وتعالى، إما أن يشوه هذا المخلوق أو لا يكون. فعملية العبث بالشفرات الوراثية عبث في الظلام. ونحن لا ننكر أن للاستنساخ فوائد جليلة، فوائد في علاج بعض الأمراض المستعصية، في يعني تكوين بعض الأعضاء بدلا من أن تنتزع من كائن حي. الاستنساخ له فوائده، ولكن محاولة إيجاد خلق بهذه العملية لن ينجح أبدا، لأنه يؤدي إلى إضعاف النسل، ويؤدي إلى تكدس الأمراض كما ظهر لنا في النعجة دلي. لذلك نقول أن هذه الإشارة القرآنية في سورة النساء، والتي جاءت على لسان الشيطان، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، آية معجزة، لأنها تحدثت عن قضية لم تتم إلا في 70ينيات من القرن 20، وتمت نتيجة لنزغ من نزغ الشيطان الذي أغرى الإنسان بمحاولة تقليد الخليقة. هذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة، وهي من أعظم آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله، خاصة إذا علمنا أن أكثر الخلايا نجاحا في عملية الاستنساخ هي خلايا الآذان.